قال رحمه الله: وقال الكلبي: قالت اليهود: إن الأموال كلها كانت لنا، فما في يد العرب منها فهو لنا، وإنما ظلمونا وغصبونا، فلا سبيل علينا في أخذنا إياهم منهم. وهكذا الآن العرب يقولون هذا، قص اليهود يقولون هذا: الأرض هي لنا، سواء كان جهة الشام أو ما يهدفون إليه من جهة نجد، فإن الأرض هي لنا، وإنما أخذوها علينا وظلمونا وأخرجونا، وإلا هذه الأرض أرضنا. فهم يزعمون أنهم يطالبون بشيء لهم. الأرض لله سبحانه وتعالى، يورثها من يشاء، فليست لليهود الأرض، فالأرض لله جل وعلا، يورثها أهل الإيمان وأهل الصلاح وأهل الخير، فليس لهم شيء في هذه الأرض. ولكن هذه مزاعم يزعمونها ويتذرعون بها للوصول إلى الاستيلاء والاستحواذ على بلاد المسلمين مثل هذه المزاعم. وقال الحسن وابن جريج ومقاتل: بايع اليهود رجالا من المسلمين في الجاهلية، فلما أسلموا تقاضوهم بقية أموالهم، أي هؤلاء المسلمون الذين كانوا يهودا، لما أسلموا تقاضوا اليهود، طالبوا بحقهم من اليهود، فلما أسلموا تقاضوهم بقية أموالهم، فقالوا: ليس لكم علينا حق ولا عندنا قضاء، لأنكم تركتم دينكم وانقطع العهد بيننا وبينكم، وادعوا أنهم وجدوا ذلك في كتبهم، فكذبهم الله عز وجل، وقال عز من قائل: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. انظرني هذا، يقولون على الله الكذب، ما لكم شيء عندنا، ما دام تركتم هذا الدين الذي أنتم عليه، قطع العهد بيننا وبينكم، وادعوا أن هذا موجود في التوراة، فكذبهم الله جل وعلا وفضحهم، وهم كذب فجرة، ومع ذلك تجد من يتابع أهل الكتاب. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وفي قوله ويقولون على الله الكذب قولان لأهل العلم: أحدهما يعلمون أن الله قد أنزل في التوراة الوفاء والأداء أيضا وأداء الأمانة، والثاني يقولون على الله الكذب وهم يعلمون أنه كذب، كلاهما متلازم. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أنه كذب، ويقولون الكذب، يقولون الكذب وهم يعلمون أنه كذب، فحذف المعمول، يكون تقدير عن القول الثاني: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أنه كذب، هذا القول الثاني. والقول الأول: ويقولون على الله الكذب، أي يعلمون أن الله قد أنزل في التوراة الوفاء وأداء الأمانة، وهم يقولوا: لا، هذا مهو موجود عندنا، بل عندنا خلاف هذا، أنكم ماذا أن تركتم الدين الذي أنتم عليه، فليس لكم عهد ولا حق تطالبون به ونوفيكم إياه. وكم كذب في كتاب الله ذكره الله عن اليهود، قصدي كم من كذب عن اليهود، وكم من مزاعم باطلة فضحهم القرآن جدا، ولذلك يسعون هم النصارى لتغيير القرآن، يسعون جادين لكن هيهات: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. بعيد جدا أن يحرف القرآن تحريفا لفظيا، هذا لا يستطاع ولا يطاق، تحريف القرآن التحريف اللفظي بخلاف التوراة والإنجيل، فإنهما حرفا تحريفا لفظيا ومعنويا. أما القرآن فيصعب على أعداء الله تحريفه التحريف اللفظي، أما المعاني فربما يغير المعاني ممن هو ينتسب للإسلام كالأشاعرة وكالمعتزلة، وهؤلاء الذين ليس لهم لا سرد ولا ورد في الإسلام، الجهمية والرافضة، نعم يغير المعاني، يقول: لا، المعنى كذا، المقصود كذا، وهو على خلاف ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفسير الآية وأصحابه. التحريف المعنوي قد فعله المبتدعة، أما اللفظي فلا يستطاع ولا يطاق. لذلك تجدهم يخرجون بعض القرآن محرف فيه بعض الكلمات فيه الدس، لكن يفتضحون مباشرة ما يفتضحون. ففي أهل الإسلام الحفاظ لكتاب الله سبحانه وتعالى المتقنون جدا لكتاب الله، حتى لو عدم من الأسواق وسحبوه فإنهم لا يستطيعون أن يخرجوا غيره لوجود الحفاظ لكتاب الله جل وعلا. قال وقال عز من قائل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، كم قولا في الكذب، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، وهم يعلمون قولا نعم، وهم يعلمون أن الله نعم أحسنت، وهم يعلمون أن الله أنزل الوفاء بالعهد بالتوراة وأداء الأمانة نعم أحسنت، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أنه كذب، يقولون الكذب وهم يعلمون أنه كذب، يختلقون الشيء وهم يعلمون أنه مختلق. قال ثم قال ردا عليهم بلى، أي ليس نقرأ هذا الآية ما قرأنا. قال قوله تعالى بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، هذه ما قرأنا. قال ثم قال ردا عليهم بلى، أي ليس كما قالوا، بل عليهم سبيل، بل عليهم سبيل، بلى ليس كما قالوا، هذا كله كذب الذي قالوا، الأمر ليس كذلك، بل عليهم سبيل في أموال الناس في أموال الأميين، لا كما يزعمون قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، بل عليهم سبيل، بلى عليهم سبيل، والأمر ليس كما زعموا. ثم ابتدأ واستأنف فقال من أوفى بعهده من الله؟ قال ثم قال ردا عليهم بلى، أي ليس كما قالوا، بل عليهم سبيل. ثم ابتدأ أي استأنف كلاما، استأنف كلاما لا اتصال له بما تقدم من حيث الإعراب، فقال بلى، والكلام محذوف المجاب به بل عليهم سبيل. ثم استأنف وابتدأ من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، فإن الله يحب المتقين، هذا كلام ابتدائي ومستأنف، والكلام الأول انقطع وتم إلى قوله بلى، والمجاب به محذوف بلى عليهم سبيل. ثم قال الله مثنيا ومادحا من أوفى بعهده، فقال من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، هذا مادة التقوى، الوفاء بالعهود وأداء الأمانات، فإنك تجد هذا الصنف في غاية التقى، في غاية الصلاح، أهل الوفاء وأهل أداء الأمانة، فهؤلاء يحبهم الله سبحانه وتعالى الموفون بعهودهم، فالوفاء بالعهد وأداء الأمانة من أسباب محبة الله جل وعلا، وهو أظهر علامة على التقوى، من أظهر علامات التقوى. قال ثم قال ردا عليهم بلى، أي ليس كما قالوا، بل عليهم سبيل. ثم ابتدأ فقال من أوفى، هذا قول أن هذا الكلام الذي بعد بلى كلام مستأنف، وهناك قول آخر أن هذا الكلام أي بلى وما بعده كله كلام واحد، كله كلام واحد استأنف به، فيكون الاستئناف للجملة، جملة الكلام على القول الثاني، بلى من أوفى بعهده واتقى، هذا كله جملة الكلام، هذا مستأنف بلى وما بعدها، والقول الثاني بلى والمحذوف، بلى عليهم سبيل ثم استأنف، والقول الذي أشرنا إليه آنفا أن بلى وما بعدها هذا جملة الكلام كله مستأنف، جملة بلى من أوفى بعهده جملة الكلام هذا كله مستأنف، وليس هناك محذوف، ليس هناك محذوف، قولان في قوله بلى من أوفى بعهده، من يعيدهما؟ نعم بلى عليهم سبيل، ثم ابتدأ فقال من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، هذا قول وهو الذي ذكره المصنف واقتصر عليه. القول الثاني نعم أحسنت، جملة الكلام هذا الذي بلى وما بعدها كله إيش؟ مستأنف، كله كلام ابتدائي مستأنف، أحسنت، وليست بلى والمحذوف، ما في محذوف هنا، بل بلى من أوفى بعهده، هذا كلام مستأنف. أحسنت. قال رحمه الله: فقال ثم ابتدأ فقال: من أوفى أي ولكن من أوفى بعهده، أي بعهد الله الذي عهد إليه في التوراة من الإيمان بمحمد القرآن وأداء الأمانة. وقيل الها في عهدي راجعة إلى الموفي، قولان في الضمير بعهده، فقيل بعهد الله، فالضمير يعود على الله سبحانه وتعالى، بلى من أوفى بعهده، والضمير يعود على الله أي بعهد الله. وقيل يعود على الموفي بعهده، بعهد الموفي أي أوفى بعهده هذا الموفي، فيكون يعود على الموفي، راجع إلى الموفي، وقيل بعهد الله جل وعلا. ولكن من أوفى بعهده أي بعهد الله الذي عهد إليه في التوراة من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وأداء الأمانة. وقيل الهاء في عهده راجع إلى الموفي، واتقى الكفر والخيانة ونقص العهد، وهنا حذف المعمول لإفادة العموم، وهذه قاعدة عندهم أن المعمول يحذف لقصد العموم وتعميم الكلام. واتقى أي اتقى الكفر والخيانة ونقض العهد وغير ذلك من الأشياء التي لا تجوز، والمحرم الأشياء المحرمة التي لا تجوز من الكفر والخيانة ونقض العهود وغير ذلك. واتقى، فحذف المعمول يدل على العموم. قوله واتقى الكفر والخيانة ونقض العهد، فإن الله يحب المتقين. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا قبيصة ابن عقبة، قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عندي بن عمر هنا، بن عمر، نعم حديث عبد الله بن عمر صدق ولا شك، حديث عبد الله بن عمر الصحيحين، عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه كلها في اليهود، هذه الأربع اجتمعت في اليهود في الرافضة: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، كلها في اليهود وفي أضراب اليهود، وهم الرافضة موجودة فيهم، وهي خصال خطيرة جدا وبارزة ودالة على شيء من النفاق عند الشخص. فإذا اجتمعت هذه النفاق في شخص يخشى عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أربع من كنا فيه كان منافق خالصا، هذه ربما لا توجد في مسلم من المسلمين، وإنما توجد في أصحاب النفاق الاعتقادي، وأما إذا تفرقت فربما توجد في المسلم بعض هذه الأشياء ويبقى معه إسلامه وهو عاصم لله جل وعلا. توجد في بعض الناس والعياذ بالله الخيانة إذا اؤتمن خان، ويوجد في بعض الناس إذا حدث كذب يكذب، هذا لا يخرج عن الإسلام وجود هذه الخلة لكنها من خلال النفاق، وهكذا أيضا عدم الوفاء بالعهد، وهكذا عند الخصومة يفجر، تجده يفجر العياذ بالله إذا خاصم. فتفرقها يوجد في أهل الإسلام، واجتماعها الأصل أنه في أصحاب النفاق الاعتقادي، اجتماعها الأصل فيه أنه يوجد في أصحاب النفاق الاعتقادي، ونسأل الله السلامة. قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن. وأظن النووي كلام جميل هنا حول هذا الحديث شرح مسلم، سنبعيد عهد به، فله كلام جميل جدا هنا لم يؤتى به إن شاء الله، لنعرف هل لا تكون هذه إلا في أهل النفاق المتأصل اجتماع الأربع هذه. ولا توجد لا يوجد اجتماعها بمسلم فينظر إن شاء الله. قال أربع: من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها حتى يترك هذه الخلة. ففيه خصلة النفاق هذه الأربع التي ذكرت، من كانت فيه واحدة ففيه خصلة من خصال المنافقين، فهو منافق عملي لا اعتقادي، منافق منافق لكن نفاق عملي وليس نفاقا اعتقاديا. فالنفاق نفاقان: نفاق اعتقادي إظهار الإيمان وإبطان الكفر، ونفاق عملي يعمل ببعض خصال المنافقين، هذا منافق نفاقا عمليا لا اعتقاديا، لا زال في الإسلام وفي دائرة الإسلام ولم يخرج من الإسلام بواحدة من هذه الأشياء. قال: هل يجوز استخدام الكاميرا الأمامية كونها مرآة؟ ننصح بترك هذا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هم يستعملونها للمراقبات ولغير ذلك، وبعضهم ربما يكون معه مكتبة مثل هذه الصغيرة يضع له كاميرا تراقب من هنا، هم محصورون في المكان هذا. أفتى بعض الناس وعجبت الفتى وجعل له كاميرا مراقبة، وهو بإمكانه يضع حارسا هنا ويستغني عن هذا الذي فيه شيء من الشبهة والريبة، فيه ريبة، وإلا هو يعني يجعله مراقبة لهذه الأشياء التي تمر، وننصح بتركها. معاصر يختلفون فيها، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال: هل ورد في تسمية الأيام الستة التي خلق الله فيها السماء والأرض؟ نعم، جاء في مسلم، وبعضهم يعله، الألباني ممن يعل هذا الذي جاء فيه تسمية السماء وتحديد اليوم الذي خلقت فيه، والأرض خلق آدم يوم الجمعة والثراء وغير ذلك. وهم الحديث التي انتقدها العلامة الألباني وربما أنكر عليه، وفي مسلم الحديث: من يأتي لنا بلفظ يا أخوان، من يأتي لنا بحديث الذي في مسلم في خلق السماوات اليوم وتحديد الأرض؟ قال: لماذا سمي رسول الله أميا؟ لما ذكر في الحديث: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، هذا هو الصواب، لا كما يزعمه بعض الناس أنه أمي بالنسبة إلى أم القرى وهي مكة، فلما كانت أم القرى قيل محمد أمي نسبة إلى مكة لأنه أم القرى، هذا باطل لا تلتفت إليه ولا تبالي به، إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. رسول الله يقول، هؤلاء يقولون لا، والله سبحانه وتعالى يصفه بذلك، يصفه بذلك: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون، ما تكتب ولا تخط شيء، ولو كنت تكتب لارتاب هؤلاء. قالوا: لعله نسخه، نسخ كتاب متقدم وقال لنا هذا من عند الله، لكنه أمي عليه الصلاة والسلام ما يكتب ولا يقرأ، فهذه معجزة عظيمة، لا يكتب ولا يقرأ ويأتي مثل هذا الفصاحة العظيمة التي هي ذروة في الفصاحة، مثل هذا الكلام وهذه الإخبارات العظيمة التي توافق الكتب المتقدمة قبل تحريفها، هذا عجب، وهذا ما أراده الله سبحانه وتعالى في نبيه أنه أمي حتى لا يشكك فيه مشكك في صحة نبوته، فأتى لهم بمعجزة عظيمة ما استطاع فصحاؤهم على فصاحة عظيمة في قريش وفي العرب، وما استطاعوا أن يأتوا بسورة من قصار السور مثل هذه. ولما أراد ذلك المجعجع مسيلمة الكذاب أن يأتي بشيء، لما زاره عمرو بن العاص أن يأتي بشيء من القرآن، قال: اليوم أنزل أو في أيام أنزل على صاحب، أو قال: ما أنزل على صاحبكم؟ قال: أنزل عليه سورة قصيرة بليغة، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا الصبر. قالوا: أنا أنزل علي، أطرق قليلا وأنا قال أنزل علي، يا وبر يا وبر، له أذنان وصدر من هذه، قال: والله أني أعلم أنك كذاب. قال: يا مسيلم أني أعلم أنك كذاب، صحيح أعلم أنه كذاب، إيش يا وبر يا وبر، إيش من كلام هذا، والعصر إن الإنسان لفي خسر، ويقول يا وبر يا وبر يا وبر، له أذنان وصدر معنى كلامه. الحاصل أنه فضح لما أراد أن يأتي بشيء مثل القرآن، فضح جدا. ومن تلك أيضا الذي ذكره صحيح المسند شيخنا رحمه الله لما ذكر عن هذا الكذاب مسيلمة كان يقرأ به في بعض مساجد بني حنيفة: والعاجنات عجنة، والخابزات خبزة، واللاقمات لقمة. هذا القرآن هذا كله أكل، رجل يحب الأكل، هذا أكيد مسيلمة يحب الأكل والطبخات الطيبة، تجد العجن عاجنات وخابزات ولاقمات بعد أكل، أكيد يحب الأكل هذا رجل أكال، كلام فارغ ما يستطيع أحد. وهذا أمي يصفه الله بأنه أمي ويخبر عن نفسه بأنه أمي، ويأتي مثل هذه الفصاحة والبلاغة والإخبارات المحققة التي لا يمتري فيها أحد، هذا يدل عن نبوته، هذه معجزة عظيمة. قال رحمه الله: حدثني شريح بن يونس وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب. انظر الألباني يشغل في الحديث هذا الذي سنذكره. عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال: خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق، وفي آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. هذه تفصيل لبعض المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، خلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق، وفي آخر ساعة من ساعات الجمعة. فمنهم من أعلى هذا الحديث الذي فيه هذا التفصيل في بيان بعض المخلوقات، وما ذكر السماء هنا فيه، وإنما ذكر الأرض وبعض ما ذكر بعض ما يتعلق بالأرض من تربة والجبال وأشجار وأيام هذه الأشياء التي خلقت فيها. لا لا كأنه هكذا، أنا ذكر بعضهم إعلان لك أنه ذكر بعضهم إعلان له أنه من الحديث التي أعلها الألباني. البيهقي نقل تضعيفه عن بعض أئمة الحديث. المدينة أعلّه. يرى أن إسماعيل بن أمية أخذ عن إبراهيم بن أبي يحيى وهذا عن أيوب. هات نقرأ هذا الذي ذكره الألباني. قال من طريق ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد السلسلة عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي سلمة رضي الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال فذكره من هذا الوجه. رواه مسلم في صحيحه والثقفي في الثقفيات والدولابي والبيهقي في الأسماء والصفات، ونقل تضعيفه عن بعض أئمة الحديث، وأن ابن المديني أعله بأنه يرى أن إسماعيل بن أمية أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيى، وهذا عن أيوب بن خالد، ويعني أن إبراهيم هذا متروك. قلت هذه دعوة عارية عن الدليل، إذا الألباني يدافع عنه. قلت هذه دعوة، لكن رأيت من ينقل عن الألباني ضعف هذا الحديث الذي ذكر. هذه دعوة عارية عن الدليل إلا مجرد الرأي، وبمثل لا ترد رواية إسماعيل بن أمية فإنه ثقة. حاصل هؤلاء أئمة: ابن المديني رحمه الله حية الوادي وإمام العلل رحمة الله تعالى عليه، إمام العلل في زمانه، يعل هذا الحديث وأيده البيهقي في الأسماء والصفات إلى آخر كلام الذي يريد يقرأ البحث في السلسلة الصحيحة. كنا نبغي الرقم لكن ما قدر احنا. فالألباني يدافع عنه وبالمديني والبيهقي يعلانه. هذه فائدة من باب الفائدة، نحفظ هذا الإعلان من هذا الإمام مع دفاع ونفاح هذا الإمام المعاصر رحمه الله الألباني. إلى هنا.